الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تقدم لنا في موضوع قسمة التركات أن التركة نوعان: نوع مما يمكن قسمته كالدراهم والدنانير والريالات والمعدودات والمذروعات ونحوها مما هي متساوية. ولنا في طريقة قسمتها ثلاث طرق: الطريقة الأولى هي ضرب العدد الرابع الذي هو التركة بالعدد الأول الذي هو نصيب الوارث من المسألة، والقسمة على العدد الثاني الذي هو مصح المسألة، والناتج هو نصيب الوارث من التركة. ضرب العدد الأول بالعدد الرابع والقسمة على العدد الثاني، والناتج هو العدد الثالث المجهول. الطريقة الثانية هي قسمة التركة على العدد الثاني الذي هو مصح المسألة، والناتج يضرب في نصيب الوارث من المسألة. والطريقة الثالثة وهي طريقة النسبة، فيقال للزوجة الربع فتأخذ ربع التركة، للزوجة الثمن تأخذ ثمن التركة، للزوج النصف يأخذ نصف التركة، وحسب نسبة نصيبه إلى مصح المسألة أو أصلها أو مبلغ عولها. فقد يكون للزوج النصف لكنه نصف عائل، ثلاثة من ثمانية أو ثلاثة من تسعة فتكون عبارة عن ثلث، أو ثلاثة من عشرة، وهكذا. وهذه الطريقة هي أسهل الطرق وأيسرها، ولا تحتاج إلى عمليات حسابية طويلة، وإنما يقال له ثلاثة من ثمانية يأخذ ثلاثة أثمان، له اثنان من ستة يأخذ ثلث، له ثلاثة من تسعة يأخذ ثلث التركة، وهكذا. ثم إن التركة كما تقدم نوعان: مما يمكن قسمته، وهو ممكن قسمته بأحد هذه الأوجه الثلاثة. الثاني، النوع الثاني من التركة ما لا يمكن قسمته، كالعقارات مثلا من العماير والأراضي والسيارات والأشياء غير المتناسبة، متفاوتة مثلا، فتقسم عن طريق النسبة أو عن طريق القيراط. وعرفنا أن المراد بالقيراط هو ثلث الثمن، أو تقول ثمن الثلث سيان، ثلث الثمن واحد من أربعة وعشرين، ثمن الثلث واحد من أربعة وعشرين، فمخرج القيراط هو أربعة وعشرون. فليس القيراط أربعة وعشرون، وإنما القيراط هو ثلث الثمن، يعني القيراط هو واحد من أربعة وعشرين. ومخرج القيراط معروف ولا يختلف، هو 24. وقيراط المسألة يختلف، قد يكون قيراط المسألة نصف، ربع، سدس، ثمن، واحد، واحد ونص، ثلاثة، خمسة، تسعة، إلى آخره. يعني قيراط المسألة يتفاوت بحسب ما صح المسألة. قد تصح المسألة من ثلاثة، تصح المسألة وتنتهي من ثلاثة، كم قيراطها؟ ثمن، لأن نقسم الثلاثة على 24 يخرج ثمن. قد يكون قيراط المسألة سدس، كأن تكون تصح المسألة من 4 فقيراطها سدس. قد تصح المسألة من 6 فيكون قيراطها ربع، وهكذا. قد يكون قيراط المسألة 3/4 فقيراط المسألة يختلف من 1 إلى ما لا نهاية له، ومن الكسور إلى حد نصف السدس، نصف السدس، وهكذا. لأن المسألة إذا صحت من 2، من 2 صار قيراط المسألة ربع السدس، السدس 4 فربعه 1، ونصفه نصف السدس 2. فإذا صحت المسألة من 2 صار قيراط المسألة نصف السدس، وهكذا. فقيراط المسألة من أين نستخرجه؟ من قسمة مصح المسألة على مخرج القيراط. وعرفنا فيما مضى أن القيراط قد يكون صامتا وقد يكون ناطقا، وعرفنا الصامت الذي لا يقبل القسمة إلا على نفسه أو على واحد، ولا يتركب من ضرب عدد في عدد، هذا يسمى صامت. مثال الصامت 1 2 3 5 7 11 13 17 وهكذا. وهكذا. وقد يكون ناطقا وهو ما تركب من ضرب عدد في عدد، وهو الذي يقبل القسمة على غير واحد ونفسه، كالاثنين. أو الاثنين صامت؟ لا، الاثنين صامت لأن الاثنين ما تقبل القسمة إلا على 2. كالأربعة، الأربعة ناطق لأنه مركب من ضرب 2 في 2. والستة ناطق، والثمانية ناطق لأنه ناتج من ضرب 2 في 4، والتسعة ناتج من ضرب 3 في 3، والعشرة 2 في 5، والاثنى عشر، والأربعة عشر، والخمسة عشر يعني ناتج من ضرب 3 في 5، والستة عشر 4 في 4، وهكذا. هذا ناطق وهو ما تركب من ضرب عدد في عدد، وهو ما يقبل القسمة على غير نفسه وعلى غير واحد، وصامت وهو الذي لا يقبل القسمة إلا على نفسه كالواحد والاثنين والثلاثة والخمسة والسبعة إلى آخره، وأن لكل مسألة قيراط يخصها، وأن مخرج القيراط متفق عليه، وأن قيراط المسألة هو الذي ينتج من ضرب قيراط المسألة الذي ينتج من قسمة مصح المسألة على مخرج القيراط، فهذا قيراط المسألة. وقد يكون مصح المسألة قليلا فيكون قيراط المسألة كسر، وقد يكون عدد صحيح وكسر، وقد يكون عددا صحيحا فقط. وأن طريقة النسبة تصلح مع القراريط ومع غيرها، فتنسب مصح مال الوارث من مصح المسألة إلى مصحها، وتعطيه بقدر هذه النسبة من القراريط بنسبة ماله من القراريط إلى 24، وذلك أن تكون 24 هي كأنها التركة. فتقول مثلا للزوجة الربع 1/4، فنعطيها ربع 24 قيراط، وهي 6، أو نعطيها الثمن، لها الثمن 1/8، فنعطيها ثمن القراريط، ثمن 24 وهو 3. يكون للزوج مثلا 3/6، يعني النصف، فنعطيه من القراريط النصف 12 من 24. فإذا كانت مسألته عائلة إلى 8 مثلا، أعطيناه 3/8، يعني 3/8، فنعطيه 9 قراريط من 24، لأن 9 3/8، وهكذا. فيصح أن نتخذ طريقة النسبة مع القراريط كما اتخذناها مع قسمة ما يمكن قسمته من المعدودات. وقلنا مثلا الزوجة الربع 1/4، والتركة 400 ريال، نقول نعطيها لها 1/4 ربع، فنعطيها ربع التركة وهو 100 ريال، ونقول للزوجة الربع 1/4، فنعطيها ربع 24 قيراط وهو 6، وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما إذا كان القيراط كسرا فقط فابسط نسيب كل وارث من جنسه ثم اقسم عليه، فما خرج فهو له قراريط. مثاله: زوج وبنتان وعم، أصل المسألة من 12، للزوج الربع 3، وللبنتين الثلثان 8، والباقي 1 للعم، وقيراطها نصف سهم. نصف واحد قيراطها، قيراط هذه المسألة، لأن مصحها صحت من 12، فإذا قسمنا الاثني عشر على مخرج القيراط 24 كم يخرج نتيجة القسمة؟ نصف. نصف، نعم. فتبسط نصيب كل وارث من جنسه، فيكون للزوج 6 قراريط، ولكل بنت 8 قراريط، وللعم قيراط. وعلى هذا فقس، وصورتها صورتها في الجدول. انظر الجدول. أصل المسألة زوج بنت بنت عم، فيها زوج له ربع، وفيها بنتان لهما ثلثان. مخرج الثلثين مع الربع من 12، فهذا أصل المسألة 12. أعطيناهم للزوج 3 من 12، وللبنت والبنت الأخرى الثلثان 8، لكل واحدة 4. كم الباقي؟ 4 و4 و3، هذه 11. الباقي 1 يكون للعم. إلى هنا صحت المسألة وانتهت تصحيحا، لكن ما قسمنا التركة إلى الآن. التركة نريد قسمتها على طريقة القيراط. طريقة القيراط أن نقسم الاثنى عشر التي عندنا، هذا التي هي أصل المسألة، نقسمها على 24 مخرج القيراط. كم يكون قيراط المسألة؟ يجي 1؟ لا، 12 على 24. اقسم كأنك عندك 12 ريال تريد أن تقسمها على 24 طالب، كل واحد يجيه نصف ريال. إذن قيراط هذه المسألة نصف، نصف 1 من 24 قيراط هذه المسألة. هذا القيراط ماذا نسميه؟ كسر. القيراط كسر. حنا قلنا إذا أردنا أن نستخرج نصيب كل وارث من القراريط كم له من قيراط، نقسم نصيبه من المسألة على قيراط المسألة. نصيب الزوج عندنا كم نصيبه من المسألة؟ نصيبه 3. نصيبه من المسألة 3، الربع. الثلاثة هذه نريد أن نقسمها على نصف، نقسمها على نصف. كم تكون من جزء؟ 3، يعني نقسم 3 على النصف. عبارة كأننا نضرب 3 هذه في النصف. الواحد الأول كم يصير؟ نصفان، والثاني نصفان، والثالث نصفان. كم صارت من نصف الثلاثة؟ 6. إذن صار نصيب الزوج 6 قراريط. وطريقتنا فيها أن نقول 3 نقسمها على النصف، فنضع 3، ثم نضع علامة القسمة، ثم نضع بعد علامة القسمة نصف، يعني 3 مقسومة على نصف، ثم نحولها فنضع علامة تساوي، ثم نضع 3 ونبدل علامة القسمة بعلامة الضرب، ونشقلب النصف الذي عندنا، فنجعل الاثنين فوق ونجعل الواحد حدر، بدل ما هم مقسوم نقلبها ونجعل علامة الضرب، ثم نضرب 3 في 2 مقسوم على 1 كم تكون؟ 6. وبعبارة أخرى ثلاثة دراهم نريد أن نقسمها على نصف نصف، كم تساوي؟ ستة، ستة أنصاف. فللزوج من المسألة ستة قراريط، وهذا ندركه بعقولنا، نقول للزوج ثلاثة من اثني عشر كم تساوي؟ ربع. ثلاثة من اثني عشر إذا قلنا له من أربعة وعشرين كم يأخذ بدل الثلاثة؟ ستة. له ثلاثة من اثني عشر الذي هو ربع، نعطيه ربع الأربع والعشرين قيراط، كم يكون له؟ ستة. البنت لها أربعة مقسومة على نصف، معك أربعة ريالات تريد تقسمها أنصاف، كم تطلع؟ كم عدد الأنصاف فيها؟ ثمانية. وهكذا البنت تعطيها ثمانية قراريط. العم له واحد نريد أن نقسمه على نصف، كم يطلع له؟ يخرج له اثنان. مسألة أخرى اكتب، لأن المؤلف رحمه الله مثل لنا ما إذا كان كسر بمثال واحد. عندي الآن أربعة أمثلة. مثال إذا كان قراط المسألة سدس، ومثال إذا كان قراط المسألة ثلث، ومثال إذا كان قراط المسألة نصف، ومثال إذا كان قراط المسألة ثلاثة أرباع. ثم سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم إذا كان قراط المسألة عدد صحيح وكسر، يعني واحد ونصف أو اثنان ونصف وهكذا. فالمؤلف رحمه الله مثل بمثال واحد إذا كان قراط المسألة نصف. الآن عندي مثال إذا كان قراط المسألة سدس، اكتب هالك عن زوج وبنت وابن ابن. صحح المسألة، المسألة من أربعة، الزوج الربع واحد، وللبنت النصف اثنين، ولابن الابن الباقي واحد، صحت من أربعة. مخرج القيراط كم؟ معلوم ما يختلف، مخرج القيراط أربعة وعشرون، ضعه بجوار الأربعة بعد الأربعة، مخرج القيراط أربعة وعشرين. كيف نستخرج قيراط المسألة؟ قيراط المسألة نقسم أربعة على أربعة وعشرين، نقسم أربعة على أربعة وعشرين. وطريقة القسمة أن تضع الأربعة أعلى، بسط نسميها، والمقام 24، تدرج مع المقام والبسط بالتقليل، الاثنين نجعل أربعة، الأربعة نجعل بدلها اثنين، اثنين على كم؟ على 12. ثم الاثنين نجعل بدلها واحد نصفها، ونجعل بدل الاثنى عشر كم؟ ستة، صار سدس. هذا هو المقام، هذا هو قيراط المسألة. أربعة على أربعة وعشرين نحللها، أربعة عنها اثنين، والأربعة والعشرين عنها اثنى عشر. ثم بدل الاثنين واحد، وبدل الاثنى عشر ستة، صار قيراط المسألة سدس. واضح؟ قيراط المسألة سدس، ضعه بجوار مخرج القيراط، لأنك وضعت مخرج القيراط وتضع بجواره قيراطها، واحد على ستة. إذا قسمت واحد على سدس، أعمل عقلك معي قبل العملية الحسابية، واحد صحيح تريد أن تقسمه أسداس، كم يصير؟ ألا يكون ستة؟ هذا هو، إذا قسمنا واحد صحيح على ستة ألا يخرج ستة؟ قسمنا واحد صحيح على سدس ألا يخرج ستة؟ قسم الريال إلى أرباع، كم يخرج؟ أربعة، أربعة أرباع. قسم الريال إلى أسداس، كم يخرج؟ سدس، ستة. قسم الريال على أثمان، كم يخرج؟ ثمانية، وهكذا. فإذا قسمنا واحد صحيح على سدس كم يخرج؟ ستة. البنت لها اثنان، اثنان، نريد أن نقسمها أسداس، اثنان نريد أن نقسمها أسداس. الريال الأول اللي قسمناه أسداس كم طلع؟ ستة. الريال الثاني نقسمه مثل أليفه، ستة، يخرج 12، فخرج للبنت 12 قيراط. ابن الابن له واحد من أربعة، يعني الواحد من أربعة، الواحد نريد أن نقسمه على قيراط المسألة سدس، واحد نقسمه إلى أسداس، كم يخرج من سدس؟ ستة. هذه ناحية. ناحية الثانية، ناحية النسبة، تجي هنا وفي كل مكان، نقول للزوج واحد من أربعة ربع، فله ربع القراريط، القراريط 24 قيراط، له ربع القراريط، كم يكون له؟ ستة. البنت لها اثنين من أربعة، نصف المسألة، والمسألة 24 قيراط، كم لها من القراريط؟ 12. وابن الابن كذلك. هذه صححناها فجعلنا للزوج له واحد من أربعة، وجعلنا له من القراريط ستة، والبنت لها 12 قيراط، وابن الابن له واحد من المسألة فله ستة قراريط. طيب، اكتب تعريف بجوارها، طريقة التي فعلناها هذه علشان ما تنساها. قسمنا أصل المسألة، قسمنا أصل المسألة، ما هو أصل المسألة؟ قل لي. أربعة. قسمنا أصل المسألة أربعة على مخرج القيراط كم؟ 24. اكتب على مخرج القيراط 24، فخرج سدس واحد على ستة، فقسمنا نصيب الزوج من أصل المسألة واحد على قيراط المسألة سدس، فخرج ستة، فله ستة قراريط، وهكذا. الخطوات ما هي؟ قسمنا أصل المسألة على 24 مخرج القيراط، فنتج الخارج سدس، فقسمنا نصيب الزوج من المسألة على قيراطها فخرج له ستة. إذا قسمنا واحد على سدس خرج له ستة، قسمنا الاثنين على سدس خرج 12، لأن كل واحد فيه ستة، قسمنا الواحد نصيب ابن الابن على سدس فخرج ستة. مسألة أخرى، اكتب زوجة، زوجة ابن، ابن، ابن، يعني ثلاثة أبناء، بنت يعني هالك عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت. اقسم المسألة من كم؟ من ثمانية. للزوجة واحد وللأبناء والبنت الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين. كم رؤوسهم؟ سبعة. رؤوسهم سبعة وسهامهم سبعة، للذكر اثنان وللبنت واحد. ضع أمامهم للابن اثنين اثنين اثنين اثنين وللبنت واحد. صحة المسألة من كم؟ من ثمانية. مخرج القيراط كم؟ 24. الطريقة أن نقسم مصح المسألة على مخرج القيراط، نقسم ثمانية على 24. تصور معك ثمانية ريالات تريد أن تقسمها على 24 ولد، كم يكون نصيب الواحد؟ ثلث. ثلث كل ثلاثة يكون نصيبهم واحد. إذن قيراط المسألة هنا ثلث، ضع واحد على ثلاثة. نريد أن نقسم ما التركة، كم لهم من قيراط فيها؟ الزوجة لها واحد مقسوم على ثلث، كم يجي؟ ثلاثة. إذا الواحد قسمناه ثلاث كم يكون؟ ثلاثة. لها ثلاثة قراريط. والابن الأول له اثنين مقسوم على ثلث، إذا قسمت ريالين على ثلاث كم تكون من ثلث؟ ستة. أعطى ستة، وأخوه مثله ستة، وأخوه مثله ستة، وأخته لها واحد مقسومة على ثلث، إذا قسمنا الواحد على ثلث كم يكون فيه العدد؟ ثلاثة، يكون لها ثلاثة. نجمع القراريط التي تحت 24 نشوف عملناه صحيح ولا لا. ثلاثة وستة تسعة، وستة خمسة عشر، وستة واحد وعشرين، وثلاثة أربعة وعشرين. صحت. والطريقة مثل ما ذكرنا سابقا، قسمنا أصل المسألة هنا ثمانية على مخرج القيراط 24، فخرج ثلث، فقسمنا نصيب الزوجة واحد على ثلث فخرج ثلاثة، قسمنا نصيب الابن اثنان على ثلث خرج ستة، وهكذا. وبالنظر تطبيق طريقة النسبة على هذا تنطبق، فنقول للزوجة واحد من ثمانية كم هو؟ ثمن، فنعطيها ثمن 24. ثمن 24 كم؟ ثلاثة. للابن اثنين من ثمانية، اثنين من ثمانية كم تعادل؟ ربع، فنعطيها ربع 24 قيراط، نعطيه ربع 24 قيراط كم؟ ستة. البنت لها واحد من ثمانية ثمن، فنعطيها ثمن 24 قيراط وهي ثلاثة قراريط. مسألة أخرى ثالثة، زوج جدة أخ لأم، عم عم يعني عمين. المسألة من كم؟ لأن يعني فيها سدس الجدة ولد الأم. المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللجدة السدس واحد، وللأخ لأم السدس واحد، وللعمين الباقي تعصيبا واحد من ستة. هذه ما يصح أن نقتصر على الستة، لأن العمين لهما واحد ورؤوسهم اثنان، نضع بجوار العمين رقم اثنين فنضرب بها الستة فوق فتصح المسألة من 12 أطهم. للزوج 3 × 2 = 6، وللجدة 1 × 2 = 2، وللأخ لأم 1 × 2 = 2، وللعمين 1 × 2 = 2 لكل واحد 1. انتهينا الآن من تصحيح المسألة، بقي قسمة التركة على طريقة القيراط. نضع مخرج القيراط كم هو؟ 24، ما يختلف. نريد أن نقسم 12 مصح المسألة على مخرج القيراط 24، كم يكون قيراطها؟ إذا قسمنا 12 على 24 كم يطولهم عليه؟ على نصف، نصف المقسوم أقل، المقسوم 12 والمقسوم عليه 24، معك 12 ريال تريد أن تقسمها على 24 ولد، كم يطولهم عليه؟ على نصف. إذن قيراط هذه المسألة نصف، ضعه بجوارها، كل قيراطها نصف. نريد أن نعطيهم قراريط. الزوج له 6، 6 مقسومة على نصف، لا الزوج كم له؟ نعم له 6 مقسومة على نصف، الستة إذا قسمتها أنصاف كم يطلع عددها؟ 12. إذن للزوج 12 قيراط. الجدة لها 2 من 12، الاثنين تريد أن تقسمها على نصف، كم يخرج فيها؟ 4. الأخ لأم كذلك له 2 مقسوم على نصف يخرج له 4. العم الأول له 1 مقسوم على نصف، كم يطلع له؟ 2. العم الثاني له 1 مقسوم على نصف يخرج له 2. نريد أن نجمع القراريط التي استنتجناها قسمناها، 2 و2 = 4، مع 4 = 8، مع 4 = 12، مع 12 = 24. نريد أن نستعمل أذهاننا بالقسمة هذه، نقول نعم الزوج أخذ من أصل المسألة 3 من 6، كم يكون له من القراريط؟ يكون له نصفها، نصف القراريط، لأنه أخذ 3 من 6 يأخذ 12 من 24. الجدة لها 2 1 من 6، لها 1 من 6 يعني سدس، فتأخذ سدس القراريط التي 24، سدس 24 كم؟ 4. وهكذا الأخ لأم والأعمام لكل واحد منهم 1 من 12، يعني نصف السدس، سدس 24 كم؟ 4، ونصفها 2. مسألة أخرى قيراطها 3/4. اكتب جدة بنت ابن أخ شقيق، أخت شقيقة. المسألة من كم؟ عندنا جدة وبنت وبنت ابن فيها أسداس وباقي، إذن المسألة من 6، للجدة السدس 1 وللبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس تكملت الثلثين البنات، وللأخ الشقيق وأخته الباقي كم؟ واحد، ورؤوسهم ثلاثة غير منقسم عليهم. نرفع الثلاثة تكون بمثابة جزء السهم، ثلاثة في ستة بثمانية عشر، نعطيهم فنقول للجدة واحد في ثلاثة بثلاثة، وللبنت ثلاثة في ثلاثة بتسعة، ولبنت الابن واحد في ثلاثة بثلاثة، وللأخ الشقيق وأخته واحد في ثلاثة بثلاثة، للأخ اثنان وللأخت واحد. صحت المسألة من ثمانية عشر. نريد أن نقسم الثمانية عشر على مخرج القيراط 24 لنعرف كم قيراط هذه المسألة. بعملية حسابية قسمة 18 على 24 تخرج ثلاثة أرباع، يخرج ثلاثة أرباع. ممكن نعرف كيف خرج الثلاثة أرباع، نجعل الثمانية عشر فوق نسميها البسط، والأربع والعشرين نجعلها تحت المقام، ثم نقرب العدد نختصره. ثمانية عشر على اثنين كم يخرج فيها؟ تسعة، والأربع والعشرين على اثنين كم يخرج فيها؟ اثنى عشر، صارت تسعة على اثنى عشر. واضح؟ نريد ان نقرب اكثر بالعدد التي يقبل القسمة عليه العددان، لازم يتفقان على عدد. نعم، نقول التسعة تقبل القسمة على ثلاثة، نقسم التسعة على ثلاثة كم يخرج؟ ثلاثة، ونقسم الاثنى عشر على ثلاثة كم يخرج؟ أربعة. أصبح عندنا الكسر ثلاثة أرباع. عرفنا أنه بقسمة 24 بقسمة 18 على 24 يساوي ثلاثة أرباع، لأن 24 على 24 واحد صحيح، 18 على 24 ثلاثة أرباع. قس هذا على الذهب، نحن قريب عهد بالذهب وقيراطه والجرام إلى آخره. قلنا هذا عيار 18، عيار 24 ذهب خالص كله، عيار 18 يعني في 6 حديد وفي 18 ذهب، كم يكون ناقص الذهب؟ الربع. عيار 18 عبارة واحد إلا ربع، وهكذا. فاختصارنا العدد يعني تقليله متساوي.